قال في قوله ولا يفتون، قال الشيخ وتلددا بالبلاء، هل يتلدد المؤمن بالبلاء؟ هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن الشارح في قوله وتلددا بالبلاء عند ولا يفتون، يعني مما يرجع إلى تلقي القدر المؤلم، فهو لم يطلب التلدد بالبلاء ابتداء، لكن لما وقع القدر المؤلم عليه كان مما يخففه عن نفسه وجود التلدد بالبلاء منه، بأن يستحضر الأجر الذي رتبه الله سبحانه وتعالى له على الصبر، وهو أقل مراتب تلقي القدر، فإن تلقي القدر المؤلم له ثلاث مراتب، فإن تلقي القدر المؤلم له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تلقيه بالصبر، المرتبة الأولى تلقيه بالصبر، وحقيقته حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التسخط، واللسان عن التسخط، والجوارح عما حرم الله، والجوارح عما حرم الله. وهذه الحقيقة خاصة بالصبر المتعلق بهذا المقام، لا بالنظر إلى الحقيقة الكاملة للصبر كما سبق بيانه في غير هذا المقام. والمرتبة الثانية تلقيه بالرضا، تلقيه بالرضا، بأن لا يبقى في نفس من وقع عليه القدر مجاذبة للقدر ومرارة، بأن لا يبقى في نفس من وقع عليه القدر مجاذبة له ومرارة، فالمرارة التي يعتريه حال الصبر تزول حال الرضا، فيكون مسلما لأمر الله عز وجل. والمرتبة الثانية تلقيه بالشكر، تلقيه بالشكر، وهو زائد عن المرتبتين السابقتين بخلو النفس من المرارة والمنازعة، بخلو النفس من المرارة والمنازعة مع شهود النعمة الكاملة من الله، مع شهود النعمة الكاملة على الله من الله عز وجل، إذ أجرى عليه هذا البلاء، إذ أجرى الله عز وجل عليه هذا البلاء. وإذا أردت أن تقرأ خبرا عظيما في شكر الله على تلقي البلاء فاقرأ ما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة أبي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله تعالى، فإن رجلا من أهل الشام حدث أنه كان سائرا للغزاة فمر بالعريش فسمع صوتا يحمد الله ويشكره بكلام أعجبه، فذهب نحو الصوت إلى الخيمة، فلما دخلها سلم فرأى رجلا هو عبد الله بن زيد قد قطعت يداه ورجلاه وكف بصره، ويقول مع ذلك الحمد لله الذي أنعم علي، ويشكر الله عز وجل شكرا كثيرا، ذكره في ترجمته، ثم صار له معه قصة طويلة تحسن مراجعتها. فيكون قوله تلددا بالبلاء يعني بعد وقوعه لا طلبا لحصوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.